صلاحتهم كما يقال، صلاحتهم كما يقال عن التلفزيون بالمناسبة، أنه أثناء فتحه ووجود الصورة فيه لا تدخل الملائكة. ما فيش هذا نص، لكن أي مكان فيه معاصي نظريا مش يعني نقلا ما تدخله الملائكة، لكن نحن ما نتكلم عن أمور غيبية بمجرد النظر والرأي. اللي إجا في نص منصرح فيه، اللي ما إجا في نص منقول يحتمل. مثل شيخ لو فصلت الآن عند الأخوة حول المعاصي، يعني الأدنى الأعلى، فهذه ما هي يعني من حيث الفعل أسوأ، تعليق صورة أو خروج الصورة هذه. جزاكم الله خير. لكن ورود عدم ورود النص شيخنا هنا. نعم. أما في حقيقة شيخنا أليست أسوأ؟ صورة عم تتحرك وامرأة هذا زي ورقة. لا هو يسأل عن المعاصي. عفوا شيخنا. يسأل عن دخول الملائكة شيخي. فاهم. دخول ملائكة في محل فيه معاصي. لا عفوا كقصد الصورة. الصورة شيخنا أثناء فتح التلفزيون تكون الصورة موجودة. أوه. هون يقال بقى أحد في ال إذا كان التلفزيون معروف اليوم. هذا من فهم لا. ما هيك شيخي. أنا فهمت المعاصي. يعني إذا ملائكة لا تدخل سواء بوجود أثناء التشغيل والصورة شغالة فيه. من باب أولى إذا كان شغالة. أيوة. ما سمعت أكثر من مرة منقول الصور هذه المتحركة يعني داخلة في المضاهاة لخلق الله أكثر من الصور الجامدة. أين؟ مرارا قلنا. أين؟ وسمعنا منكم. فعلى هذا شيخي أنا كنت يعني. ذكرت. أنا ما فهمت السؤال، أنا فهمت عن المعاصي. بقول دخول الملائكة. عشان إذا قلت الصورة ورق يعني ما يدخل الملك، وهذه الصورة متحركة وجميلة وباين يعني هذا عن هذا.